فرح بيك لو تتمنى تمنى الخير ما تقدرش منه تشنع بيك خليك بقلب نضيف وكبير الصاحب الجانا ما تخسروش والحد اخوك ما تقابلوش دي اسرع حاجة تغيير النفوس عيش بيها على مبدأ مش دربوش ما تقولش فلان مش هو ما تعاشره هتفهمه من جوه ما تعبش بحد في ده عشان دي ناس كتير عارفه بقوان اسكندرية مية مية معمودية مية مية منتزوية ودخلوية عالمية ده عريسنا أسطورة وعرسته أمورة معزمنا مية مية اخربوها ولعوها اخربوها ولعوها أنا وأنت مية مية الجمهورية